كما يكره بعض الناس وكما جاء في بعض الأحاديث التي لا تصح، لكان النبي صلى الله عليه وسلم حج ماشيا، لكن الواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم حج راكبا. بعد ذلك من لم يتيسر له الحج راكبا ويستطيع أن يحج ماشيا يجب عليه الحج ويكون أجره أكثر من أجر الراكب، ولكن العكس ليس كذلك. كما ذكرنا آنفا، من استطاع أن يحج راكبا ثم تكلف الحج ماشيا فرس منه على زيادة أجر لا زيادة له لأنه متكلف. أما الذي لا يجد مركوبا يركبه فحج على قدميه، فحجه والحالة هذه أفضل من حج راكب، لأن الثواب على قدر المشقة، كما قال عليه الصلاة والسلام للسيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة حيضها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، حيث كانت قد نوت التمتع بالعمرة إلى الحج، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من مكة في مكان يعرف بسرف، دخل عليها ووجدها تبكي، قال لها ما لك المكسب؟ قالت نعم يا رسول الله. قال إن هذا أمر يتبعه الله على بنات آدم، تسمع لما يسمع الحاج غير ألا تطوفني ولا تصلي. فجاءت المناسك كلها ولا تدخل الكعبة المسجد الحرام لتطوف الكعبة لأن رسولنا قال اسمعي ما يسمع الحال غير ألا تطوفي ولا تصلي. فأتت المناسك كلها وطهرت وهي في عرفة، ثم تمت المناسك وكاف الطواف والاستفاضة. ولما أعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجوع لأصحابه إلى المدينة دخل عليها وهي في خيمتها، وجدها أيضا تبكي، قال ما لك؟ قالت ما لي يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج دون عمرة. فقال لها عليه الصلاة والسلام اذهبي إلى التنعيم، وأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق أن يلبسه خلفه على الناقة، وقال لها إنما أجرك من الشاهد على قدر مصابك. هنا الآن بينما كانت ما بينها المنزل الذي هو الشرف ودخول مكة إلى مسافة قريبة تؤدي طواف الحجون وتتحلل، فهذا هو العمر. لكن حال بينها وبين إتمام العمرة بين يدي الحج أنها قالت، عوضها الرسول عليه السلام بما سمعتم أن أمرها أن تخرج إلى التنعيم، وقال لها في هذه الحالة إنما أجرك على قدر مصابك. فإذا فرض على الإنسان قدرا لا يملك التصرف فيه مشقة ما فيؤجر على ذلك، أما أن يتكلف الإنسان مشقة بحجة أن الثواب على قدر مشقة فهذا خطأ في فهم الشريعة. لذلك من كان بجوار مسجد فلا يتقصد الذهاب إلى المسجد البعيد بحجة أن خطى أكثر والأجر أكبر. صحيح إذا كان المسجد بعيدا عنه، أما إذا كان المسجد قريبا فلا ينبغي له أن يتكلف بذلك التكلف. كثير من الناس لا يفرقون بين هذا وهذا، التفريق هو الكفر. يفترون بمثل ما جاء في صحيح مسلم أن بعض الأنصار كانوا في منازل بعيدة عن المسجد النبوي فأرادوا الاقتراب من المسجد ليكونوا قريبين منه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دياركم تكتب آثاركم، دياركم أي إلزموا دياركم تكتب آثاركم. كما جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن في كل خطوة كسب حسنة ورفع درجة ونحو سيئة، لكن هذا يجب أن يقيد بعدم التكلف. فمن كان بعيدا عن المسجد فعزاؤه هذا الأجر كبير، أما من كان قريبا من المسجد فلا يجوز له أن يتكلف. هذا هو العدل في هذه المسألة. نعم. قد يخطر السؤال على بعضهم، إذا تتبع المساجد بحجة صوت الإمام أو قسم صوت الإمام، إذا كان صوت الإمام تقريبا مخالفا للشريعة فهذا عذر أقبح من ذنب. أما إذا كان يقتل إماما من مسجد بعيد عنه يدخل الصلاة ويحسنها ويحافظ على سننها وآدابها وقد يلقي موعظة يستفيدها الناس بعد تمام الصلاة، فهذا لا يكون قصد المسجد من أجل كثرة الخطوة وإنما لتحصيل العلم. وقد قال عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس به علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. فالملاحظة السابقة هي حول تكلف الخطأ من أجل كسب الثواب لهذه الخطأ، لأن المسجد بعيد هذا الذي يقصد بالنهي عن تتبع المساجد. نعم. أسألك الله ونفع الله بك، ما حكم أو قال هل يجوز جمع الصلاتين الظهر والعصر في يوم المطر؟ نعم، لا فرق بين جمع بين الظهر والعصر للمطر وبين جمع بين الظهر والعشاء، الحكم واحد. نعم. بعض ينقل أن الجمهور على خلاف العلم. يمكن ولكن لست جمهوريا. مسألة الله يقول ما هي ضوابط البدعة وما الفرق بينها وبين المصلحة المرسلة، وهل البدعة تقع في المعاملات بالإطلاق أو لا تقع في المعاملات بالإطلاق؟ البحث هذا طويل وقد تعرضنا له في بعض المحاضرات غير بعيد، وإيجاز القول في ذلك أن البدعة الضلالة التي عمم النبي صلى الله عليه وسلم الحكم عليها بالضلالة فميزوا عن بعض المصابح المرسلة بأن المقصود بالبدعة هو الجهاد في التقرب إلى الله تبارك وتعالى بها، فما كان من محدثات الأمور من هذا النوع فحينئذ الحكم الفصل أنه ضلالة، فهو يدخل في عمومات الأحاديث التي جاءت في غير البدع، لأن الله عز وجل قد أكمل دينه وأتم نعمته على عباده، فلم يفسح لأحد مجالا لأن يستدرك عبادة واحدة على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء من مالك رحمه الله أنه قال من استدعى في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خان رساله. اقرأوا قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فبعد أن يكون يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا فلا يصبر آخر هذه الأمة إلا لما صلح به أولها. أما المصلحة المرسلة تختلف بدعة ضلالة من حيث أنه لا يكتب بها زيادة قرب إلى الله وإنما يكتب بها تحقيق مصلحة لعامة المسلمين بوجود أمر طوارئ أوجب الأخذ بتلك الوسيلة المحدثة والتي لم تكن من قبل ولا يراد بها زيادة تقرب إلى الله وإنما تحقيق مصلحة للمصالح المسلمين. البحث كما قلت لكم مفصل جدا في بعض المجالس لكن أذكر لكم الآن شيئا مقرب. هذا فرض الضرائب في بعض الدول العربية